خلفه على الناس أميرا في الحج في السنة التاسعة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فخلف أبا بكر، وهذه إمامة أكبر من الإمامة الأولى وأوسع، لأنها إمامة لمن؟ لجميع المسلمين، كل من حج. ومعلوم أن الذين حجوا أكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. ثالثا، قال في مرض موته: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. لماذا؟ إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، ليكون بيته قريبا من المسجد الذي هو مثابة الناس. رابعا، أن امرأة أتته في حاجة لها فقال: ائتيني في العام المقبل. قالت: إن لم أجد قال: ائتي أبا بكر. وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعد. خامسا، أنه قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه. وعلى هذا فنقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح حسب ما يفهم العلماء من هذه النصوص. فإن قال قائل: كل هذه النصوص يهدمها نص واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب على أهله حين غزا تبوكا، فقال: يا رسول الله، تجعلني في النساء والصبيان؟ قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومنزلة هارون من موسى، قال له موسى: اخلفني في قومي وأصلح. وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب، وأن أبا بكر ليس الخليفة. يعني قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون من موسى قال له: اخلفني في قومي. فالجواب على هذا أن نقول: هذا نص من النصوص المتشابهة، والأدلة التي ذكرناها لأبي بكر من النصوص المحكمة. وأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى المحكم حتى لتكون النصوص كلها محكمة، ولا يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم إلا من زاغ قلبه، أو إلا من كان في قلبه زيغ، لقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا قال قائل: كيف نزيل مشتبه هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأن عليا هو الخليفة من بعده، بل قال: أنت مني بمنزلة هارون موسى، حين خلفه على أهله كما خلف موسى هارون على قومه في حياته. وهذا كالاستنابة والوكالة، يعني كما لو غاب إنسان إلى بلد وقال لشخص آخر: اخلفني في أهلي اقضي حوائجهم، فإن هذا لا يعني أنه وصي من بعده. نعم، يدل على أنه نائبه في حياته لمدة إيش؟ محدودة، لمدة محدودة. أما الخلافة فإنها تكون بعد موت الأول نهائيا ومفارقته الدنيا، ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده لأنه ميت. أما هذا فيمكن أن يعزله، ولا ما يمكن؟ يمكن، يرسله يقول: طفاك خلافتك على أهلي. فهذه لا تعني الخلافة العامة. وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر، وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان. ولذلك الرافضة لا يقرون بخلافة أبي بكر لأجل أن يهدموا خلافته وخلافة عمر وخلافة عثمان، وينتهوا إلى خليفة لم يخلف، إلى خليفة هو بنفسه بايع رضي الله عنه، بايع لأبي بكر ولعمر ولعثمان أيضا، وكان هو نفسه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. طيب، إذن تثبت الخلافة بماذا؟ بالنص، يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان، الثاني اجتماع أهل الحل والعقد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعين الخليفة السابق أهل الحل والعقد، يعينهم فيقول مثلا فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون في الخليفة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء. الصورة الثانية أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد، يعني لا يوصي لأحد بالخلافة، ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة، وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس، فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته. الرابع الثالث القهر، فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه، نعم، وزالت خلافته نهائيا يرحمك الله، واستولى هذا على الخلافة صار خليفة، ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه، لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل. فنصب الإمام إذن يكون بثلاثة طرق. نعم، الإمام أو الخليفة، نعم، عليه مسؤوليات عظيمة، لأنه مسؤول عن من؟ عن كل من ولاهم الله، من ولاه الله عليهم، كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنهم في جميع أحوالهم، في جميع أحوالهم العامة، أما الأحوال الخاصة فهذه ليست إليه، اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لا بد من النظر فيها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن على الإمام مسؤوليات عظيمة، منها أنه يلزم أن ينصب في كل إقليم قاضيا. هذا مبتدا الدرس بادي من أول، لكن مبتدا شرح المؤلف. يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، والأقاليم سبعة، الأقاليم يعني الأقاليم في الدنيا كلها سبعة أقاليم، فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاة، يعني في كل إقليم قاضيا. الآن الناس يكون في كل حي قاضيا، في كل حي من بلد يريدون قاضيا، نعم، ولكن العلماء يقولون يجب أن ينصب في كل إقليم قاضيا. ولكن هؤلاء القضاة يجب أن يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة. والعلماء ذهبوا هذا المذهب لئلا تكون المسألة مركزية ترجع إلى أصل واحد، لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في ذلك الزمن متعب وشاق. قالوا فنجعل في الأقاليم كل إقليم فيه قاضي، هذا القاضي يجعله نواب في كل مدينة أو في كل قرية حسب الحاجة، عرفتم؟ فمثلا إذا قدرنا أن الإقليم واسع قد يحتاج إلى 10 نواب أو 20 نائبا للقاضي، يرجعون إليه أي إلى القاضي الإقليمي. نعم، والقاضي الإقليمي في مشكلات إن جرى مشكل يرفعه إلى الإمام لأنه المسؤول، فحينئذ يزول الإشكال. لأنه لو لأننا لو قلنا إنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيا، نعم، راحت المصالح لا سيما في الزمن الأول. إذا كان بين 2 خصومة وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي مسيرة شهر، صاروا يحتاجون إلى 2 شهر، وربما إذا وصلوا إليه وجدوا أنه مشغولا، أنه مشغول في قضايا قبله، انتظروا. ثم إذا كان الشهود فيهم نظر وطلب تعديل، الشهود يرجعون 1 شهر يدورون أحد يزكيهم في بلادهم، لأنه في البلاد الأجنبية ما يعرفون. نعم، وهكذا. لكنهم قالوا إنه يجب على هؤلاء القضاة الإقليميين أن يجعلوا لهم نوابا في كل قضية. طيب، عمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع، في مثلا فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة أو في كل منطقة، فروع لوزارة العدل يرجع إليها، وفي محاكم وكل محكمة لها رئيس، وفي محكمة كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى. يعني ففيش يعني فعملنا اليوم شبه مما ذكره العلماء. طيب، في كل إقليم قاضيا. طيب، قال ويختار أفضل من يجد. كلمة يختار في النصب ولا بالرفع؟ في النصب، يعني ويلزمه أن يختار أفضل من يجده علما وورعا، أفضل من يجده علما وورعا. انتبه، أفضل من يجده علما بماذا؟ بالأحكام الشرعية، بل نقول بالأحكام الشرعية وبأحوال الناس، أفهمتم؟ بل ولنا أن نزيد الذكاء والفراسة، لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء. علم الشرع، علم بأحوال الناس، بعد ذكاء وفراسة، لأن الذكاء والفراسة لهما أهمية في هذا المقام، إذ أن الناس فيهم المحق وفيهم المبتدئ، وفيهم من يعجز عن التعبير، وفيهم من هو فصيح بليغ، فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علم بأحوال الناس وفراسة وذكاء. ولا أخفى عليكم قصة سليمان وداود في المرأتين اللتين خرجتا إلى البر ومعهم ابنان لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فجاءتا إلى داود عليه الصلاة والسلام تحتكمان إليه، فحكم بالابن للكبيرة، لعله ظن عليه الصلاة والسلام أنها أقرب إلى الصدق، أو قال هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعد، وهذه كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي أحق بالشفقة. المهم أنه قضى بالولد للكبرى ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا. قال لا، الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين، فتأخذ الكبيرة نصفه والصغيرة نصفه. الكبيرة قال طيب ما في مانع، الكبيرة نعم شق نصفين وعطى النصف هذا يعني كل واحد يروح لزبيل اللحم. أما الصغيرة قالت له، قالت يا رسول الله لا لا تشق هو لها. الفراسة الآن تعطي إيش؟ أنه للصغيرة. الدليل الحنان والشفقة، هذه ابنة مأكول خل هذا يروح معها الكبيرة، أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت هو لها، فحكم به للصغيرة، حكم به للصغيرة. وقصة الذكاء في القضاة قصصهم كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها، من الذكاء في أقضية القضاة. المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة وبأحوال الناس وذكاء وفراسة. هنا نشوف ان شاء الله. نعم. علي لم يكن ابو بكر موجود، تولى ابو بكر كان مكان علي، تولاه على علي، تولى ابو بكر على علي ولم يولي علي على ابو بكر، وانما يعني ابو بكر خرج الى الحرب وهو افضل. لا ايضا خاصه علي بن ابي طالب، ما هو في كل الصحابه، خلفه في اهله فقط، ما هو افضل. نعم. ذكرنا هذا، لكن بس هل النص كان صريحا أو إيماء؟ إيه نعم قلنا هذا، ما قلنا هذا؟ ها؟ لا قلنا أجمع الصحابة عليه حتى علي بايع. إيه نعم قراءة. إيه. نعم. أو بكر صديق. عالم هو بصديق. عالم هو بصديق. إيه وهذا عالم بن طالب. تسميته أبو بكر بالصديق ليس معنى ما يوجد في الأمة صديق له. طيب بارك الله فيك، هذا طيب، ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيين واختاروا شيوعيا، لا نحن لا نحط يعني الشيوعيين لا يكونوا مسلمين يعني ما يطيعون كذا البلد، قولوا لا ما دام المسألة بالانتخاب يلا جد عصومك ونجد عصومك. نعم. الأقاليم السبعة هذه موجودة في درجات الأفقية، ما ذكروها في التحديد يعني ما بلغني، ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديد في الأماكن بل في الدرجات الفلكية ذكرونا فيه عندك. هذا نظيم. اقرأ علي اقرأ الأقلين كم؟ الأقلين كم؟ طيب قال مالك رحمه الله تعالى الأقلين سبعة، الهند والصين، الثاني الحجاز، الثالث مصر والشام، الرابع بابل، الخامس الروم، السادس ثلاثة، السابع الصين. أصلهم ما طلعوا عليها هذا قديم. الحجاز ما بعد وصلنا. نعم ايش عاد؟ ها ايش ايش ايش عليه سنة؟ لا الكفار فلما اهدوه. طيب التصريح لأجل يكون الأمر جامعا بين التصريح واجتهاد الصحابة، بين النص واجتهاد الصحابة، لأنه لو نص ما بقى الاجتهاد محل، لكن ترك الأمر هكذا بالإشارة حتى يكون خلافته ثابتة بالنص والإجماع. يختار أفضل من يجده علما وأفضل من يجده ورعا، والورع والزهد كلاهما ترك، لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأظن أن بينهما فرقا، فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضره، فلا يأكل مالا بغير حق، ولا يظلم أحدا، ولا يضيع شيئا من عمله، وما أشبه ذلك. الزهد ترك ما لا ينفع، فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى الكمالات، وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع، يعني مقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الزهد ترك ما لا ينفع. مثال ذلك، لدينا ثلاث حالات: رجل يأكل الحرام، ورجل لا يأكل الحرام لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا نفع ولا ضرر، والثالث يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله. الأول ليس فيه ورع ولا زهد، والثاني فيه ورع لا زهد، والثالث فيه ورع وزهد، لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب أولى. والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعا، أما الزهد فهو من الكمال، وأما الورع فإنه لا بد منه، لا بد أن يكون القاضي ورعا، أي بعيدا عن أكل الحرام كالرشوة والمحابات وما أشبه ذلك. وفي قوله علما وورعا إكمال لركني الولاية، بل لركني كل عمل، وهما القوة والأمانة، لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين: القوة على أداء العمل، والأمانة في أداء العمل. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة، لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه الخيانة أبدا، لكنه ضعيف ما ينتج ولا يثمر، وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته، فالثاني أحسن لإقامة العمل. ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ضعفاء وعندهم أمانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تتولى إمارة ولا مال يتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا بد أن يكون قويا وأن يكون أمينا. ولهذا بدأ المؤلف هنا بدأ بماذا؟ بالعلم، لأن فيه قوة على القضاء، ثم ثنى بالورع الذي هو الأمانة. يقول مالك رحمه الله: ويأمره بتقوى الله. هل نقول يأمره أو نقول يأمره بالضم؟ نقول يأمره، يأمره على الاستئناف، لأنه لا يجب عليه أن يأمره، ولكنه ينبغي له أن يأمره بتقوى الله. يأمر من؟ القاضي بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تيسيرا لأمره وتسهيلا لمهمته، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لمعرفة الحق ومعرفة المحق، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، سبحان الله. ويغفر لكم، نعم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا صواب الآية. طيب، والقاضي محتاج إلى ذلك، ولأن في تقوى القاضي الله عز وجل سببا لأن يجعل الله له من كل هم فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا فمن ثم قلنا إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية، أو أن يصدر وثيقة التولية بماذا؟ بالأمر بتقوى الله عز وجل. كذلك أيضا يأمره بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. تحري العدل من تقوى الله عز وجل، لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام، لأهمية العدل في باب الحكومة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، وإذا تحرى العدل قال: ويجتهد في إقامته، لأنه ليس كل من تحرى العدل وعرف العدل يقيم العدل، أليس كذلك؟ إذن يأمره بأمرين: الأول إيش؟ تحل العدل، والثاني الاجتهاد في إقامة العدل. العدل يشمل أمرين: العدل في الحكم والعدل في المحكوم عليه. العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله، لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك، وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله مهما كانت قوتها في القانونية، فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها. لأنها خلاف العدل، كل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل. ثانيا العدل في المحكوم عليه لأن لا يفرق بين صغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وقريب وبعيد، عرفتم؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أنه يجب أن يعدل بين خصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه. لا يكون القاضي ممن إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتملص من الحكم عليه، وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد ممن بينه وبينه عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليه. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش، فأهم قريش شأنها، كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها تصبح أمام الناس عارا، فطلبوا من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر رأيهم على ندب أسامة بن زيد، فانتدب لذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحكم عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار، فأنكر وأشار إلى العلة، أنكر في قوله: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع وأشار إلى العلة في قوله: في حد من حدود الله، كأنه يقول: أنا لا أملك أن أغير حد من حدود الله. فلا شفاعة في حد من حدود الله لأن الحكم كله لله عز وجل. نعم. طيب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. أقسم وهو الصادق البار بدون قسم أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع أنها سيدة نساء أهل الجنة وأفضل النساء نسبا، وذكر فاطمة دون غيرها لأن القضية في امرأة، فلهذا قال: لو أن فاطمة. طيب، إذن العدل في إيش؟ في الحكم وفي المحكوم عليه، ويجتهد في إقامته، ويجتهد في إقامته. ثم بين المؤلف صيغة التولية فقال: فيقول من الإمام أو من ينيبه الإمام، كوزير العدل مثلا في زماننا هذا، يقول: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو نحوه. قوله أو نحوه أي ما يشبهه مما يدل على التولية. فلو قال مثلا: نصبتك قاضيا في المكان الفلاني، انعقدت الولاية ولا لا؟ انعقدت. ولقال: جعلتك حاكما في البلد الفلاني، كذلك. وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فالمعاني جعلت قوالب لا فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني، فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقول، وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح على القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به. نعم، يقول أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه عندي أنا وبكتابة، الصواب يكاتبه في البعد، يعني يكتب إليه، يكاتبه في البعد، إذا كان بعيدا يكتب إليه الولاية من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد فقد وليت كذا وكذا. البرقية تقوم مقام الكتابة، الهاتف يقوم مقام البرقية لأنه يشافهه مشابهة. واستفدنا من قول المؤلف يكاتبه في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام. وكيف نعلم؟ الختم أو التوقيع المعروف وما أشبه ذلك. إذن ينعقد القضاء بإيش؟ باللفظ والكتابة. اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية، وأما الكتابة فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية. طيب، المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي هل يشترط الإشهاد أو لا، والصحيح أنه لا يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين. ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم، قال تفيد ولاية الحكم العامة، واحترز بقوله العامة من الخاصة، لأن الخاصة تختص بما خصص به، لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم، والخصوم جمع خصم، والمراد المتخاصمان سواء كانوا اثنين أو أكثر، والفصل بينهما أي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان، هذا فصل، وهو غير الأخذ والإلزام، ولهذا قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض، فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي، فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم، هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه، لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير، القاضي يفصل ويبين، وأما الذي ينفذ فهو الأمير، ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة. طيب، ثانيا يقول والنظر، وتفيد النظر هذا الثالث، والنظر في أموال غير المرشدين، قرأناه النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث، وغير المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم، لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ والعقل وحسن التصرف. فغير المرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، فالذي ينظر في ماله هو من؟ القاضي. الرابع قال: والحجر على من يستوجب لسفه أو فلس. الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وأشار المؤلف بقول لسفه أو فلس أن الحجر نوعان: حجر لسفه وحجر لفلس. أما السفه فهو عدم الرشد، وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال. فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه. لإيش؟ لسفه ولا لفلس؟ لفلس. طيب، الفرق بينهما: الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته، والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله. واضح؟ ها؟ طيب، فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه، فلا يصح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته، يعني لا يصح أن يبيع شيئا من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته. عرفتم؟ المال مثل هذه الحقيبة يبيعها، الذمة يستقرض من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة، هذا محجور عليه في ذمته وماله. الذي لسفه لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته، فلا يصح أن يتصرف في أعيان ماله. أما في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل ليحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب، إذن الحجر ما هو؟ منع المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. طيب، الخامس: النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطه. النظر في وقوف عمله، وقوف جمع وقف، والوقف هو المال الذي حبس أصله وسبلت ثمرته ومغله. مثاله: رجل قال وقفت هذا البيت على الفقراء، فأصله الآن محبوس ما يمكن يباع، وثمرته مسبلة تقول الفقراء يتصرفون فيها كما شاءوا إذا ملكوها. عرفتم؟ طيب، وقول في وقوف عمله، المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته، ولنفرض أنه قاض في المدينة، فما عمله؟ ها؟ المدينة، المدينة العمل محل الولاية، فعمله المدينة، فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطها، سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة. فالخاصة كما لو قال هذا وقف على ذريتي والناظر فلان، ناظر فلان ومن بعده القاضي. فإذا مات الناظر الأول لمن صار النظر للقاضي، وهذا وقف عام ولا خاص؟ هو قال وقف على أولادي، هذا خاص. العام مثل أن يقول هذا وقف على المساجد، هذا وقف على المساجد، فالناظر الإمام القاضي، قصد الناظر القاضي. أن يطلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به، لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة، قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له. فلهذا نقول إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها. سادسا، وتنفيذ الوصايا. وش الوصايا محمد؟ لا، تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد. من الذي ينظر في التنفيذ؟ القاضي. إلا إذا كان لها وصي خاص، فالوصي الخاص هو الذي ينظر. قال المؤلف تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها، تزويج من لا ولي لها من النساء، أو لها ولي ليس أهلا للولاية. مثال الأول، امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم، ليس لها إخوان أشقة ولا لأب ولا أعمام ولا بنو أعمام، ليس لها إلا أخوالها، إخوة أمها وأخوها من الأم. من يزوجها؟ القاضي. لماذا؟ ليس لها ولي. طيب، أو لها ولي ليس بأهل، بأن يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي، فالذي لا يصلي ليس أهلا لأن يزوج، لأنه كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم. فإذا يزوج من لا ولي لها، سواء كان الولي معدوما أو كان ليس أهلا، أو كان ليس أهلا. طيب، سابعا أو ثامنا؟ ثامنا، إقامة الحدود. يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام، هو الحاكم، الحاكم الشرعي، هو الذي يقيم الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد، وأحيانا يوكل، كما قال لأنيس: اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه. إقامة الحدود، ما هي الحدود؟ وش الحدود؟ هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وتكفر عن صاحبها، وتكفر عن صاحبها. الزنا ما هو حد الزنا، أي الزنا يعني حد الزنا، حد القذف، حد السرقة. مش بعد الخمر عقوبة وليس بحد، حد قطاع الطريق. القتل قصاص مو حد، قصاص الجهد. ها، ذكرناه. طيب، المهم إذا أخذنا الضابط كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد. الذي يقيم الحدود هو القاضي. طيب يقول إقامة الحدود إمامة الجمعة والعيد، يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره، لكن إذا لم يكن له إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو الإمام هو القاضي. وإن تعبت الجمعة يوكل، إن تعدت الجمعة يوكل. هنا قال والنظر في مصالح عمله، هذا العاشر، النظر في مصالح عمله، إيش معنى عمله؟ لا إله لي أصلا ما تنسون مكان عمله، في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله. طيب بكف الأوى عن الطرقات وأفنيتها، يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية، ها؟ إيه نعم، يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول. إيه نعم، إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي، إن الله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزله. عرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها؟ الطرقات واضح، الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك، فالذي ينظر فيها هو القاضي. طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته، ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، لكنها أمور عرفية، أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من؟ من قبل الإمام. فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها، فعلى حسب العرف. الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا. طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض، لا ليس على القاضي الآن، القاضي ليس له إلا أن يفصل، وأما أخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى. طيب النظر في أموال غير المرشدين، ها؟ لا له، له إلى الآن. طيب الحجر على من يستوجبه، لهم، يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي. طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة أوقاف، في وزارة أوقاف هي اللي تولى هذا. طيب تنفيذ الوصايا الظاهر من الأوقاف أيضا ليس للإمام ليس للقاضي. تزويج من لا ولي لها، صح لهم، لكن له وليس له، لأنه الآن جعل فيها مأذوني شرعي، جعل لها مأذونون شرعيون ولا لا؟ فالآن اللي تزوج اللي زوج المأذون الشرعي أو لا؟ ها؟ فيه المأذون الآن على قسمين، قسم مأذون يسمى قاضي، قاضي أنكحة، هذا يتولى تزويج من لا ولي له، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا يتولى التزويج. طيب يقول نشو اصبر يا يقول إقامة الحدود ليس له، لا هو يحكم ويقيم غيره. طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن، ها بعض القرآن ما يجب غير القاضي. نعم طيب النظر في مصالح العمل لكف الأذى عن طرقات ليس له، ولكن للبلدية. واضح؟ إذن صارت ولاية القضاء ليست أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقا من الشرع بحيث نلزم القاضي به، لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف. نعم. لا، إذا طلبوا الشرع يحالون. إيه. يعني إيه. لكن هو أصل هو القاضي. نعم. ذو الوهاب. إيه. إيه. بعض الولايات إيش؟ إذا تخرج عنه. نعم. عبد الله. ها ايه ايه على زمان ايه كل هذه على زمان. هو مبجل، ما هو ياخذ مكنس يكنس، لا لا، المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء، يخلي احد يقوم مقامه. هنا نعم غيره. نعم يا عبد الله. ها؟ وقتنا الآن. إيه. هو الغالب في ذلك الوقت أن الأمير هو القاضي. لكن تخلفت الأمور وصار الأمراء لهم أشغال ويحتاجون، وأيضا بعضهم قد لا يكون عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم هنا. هذه ما تخالف فكر المؤلف، هذه مرة علينا في أحكام المرتد، لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها. ها ما هي موجودة أحكام المرتد؟ الحكم بعلم عز الله هي. نعم نعم لا إلى قاضي، لكن إذا أخطأ القاضي ها؟ أي نعم يحكم إلى قاضي آخر. ها؟ إيش؟ لا مو لازم، المهم أن يحتكم إلى قاضي آخر، مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه، لكن يحيل القضية إلى قاضي آخر. مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا 1000 درهم، يدل عن ذلك ويعلم به، فتخاصم عنده زيد وعمر، لا يحكم لهما بعلمه، بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاض آخر. نعم. الآن صار هناك اختلاف لما ذكر الفقهاء، ولكنهم قضاة. نعم. طيب الآن أكثر القضايا إيه؟ لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الخصمين الرفع. إيه؟ هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب نقض حكم القاضي، هل يجوز نقضه ولا ما يجوز هنا. نعم. إيش؟ وكان إيه نعم. إذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني، فإذا امتنع زوجها القاضي. أنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين، بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية. فيقول إيش؟ وليتك أو جعلتك حاكما أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك، لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به. يستثنى من ذلك على المذهب النكاح، والصحيح أنه لا يستثنى. طيب، وسبق أيضا أن ولاة الحكم العامة تفيد كم من أشياء؟ تفيد عشرة أشياء، تفيد عشرة أشياء، وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق، ولكنها بحسب العرف، فيجوز أن يضاف إليها شيء ويجوز أن يحذف منها شيء، ولا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل أن بعض هذه الأشياء التي قال الفقهاء أن الولاية تفيدها قد نزعت الآن من الحاكم، نزعت من الحاكم، مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول، ولكن الآن صار لها وزارة خاصة، ومثل النظر في في في في العمل في مصالح العمل كانت منوطة بالقاضي وصار لها إيش؟ وزارة خاصة. طيب، وسبق لنا أيضا، لا ما سبق، نبدأ الآن فيه. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. يجوز أن يولى، من الذي يتولى توليته؟ السلطان الولي العام. يجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل. النظر معناها القضايا التي ينظر فيها، كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات، هذا نسميه عموم النظر، النظر بمعنى القضايا، يوليه جميع القضايا. في عموم العمل، العمل المكان الذي يعمل فيه، في عموم العمل. وطبعا العموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا، لأن العموم المطلق لا يتصور، لكنه عموم نسبي، عموم نسبي. عموم العمل أن يقول وليتك الحكم في جميع أقطار الدنيا، هذا يمكن ولا لا؟ لا يمكن، لأنه يتعذر الإحاطة به. إذن العموم، عموم العمل عموم نسبي، مثل أن يقول وليتك الحكم في القصي، في منطقة القصي، هذا عموم ولا لا؟ عموم بالنسبة لكل بلد على حدة، لكنه ليس عموما مطلقا. أعم منه أن يقول وليتك الحكم في نجد، نعم هذا أعم، لكن هل هو عموم مطلق؟ لا. وليتك الحكم في منطقة المدينة، هذا عموم. أعم منه في منطقة الحجاز ولا لا؟ لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد، هذا أعم. المهم إن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي، يجوز أن يولى العموم وأن يولى الخصوص. فإذا قال وليتك جميع الأحكام في عموم القصي، فهذا إيش؟ عموم نظر في عموم عمل كذا. طيب يقول وأن ولى خاصا فيهما، ولى خاصا فيهما، الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل. قلت لكم إن النظر هي الأحكام التي ينظر فيها، العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها. طيب خاصا فيهما في النظر وفي العمل. النظر مثل أن يقول وليتك الأنكحة، والعمل في عنيزة، وليتك الأنكحة في عنيزة، هذا خصوص نظر وعمل. خصوص النظر لأنه خص القضاء في الأنكحة، في خصوص العمل خصه في بلد معين. طيب وليتك الفرائض في بريدة، ها؟ هذا خصوص نظر في خصوص عمل. خصوص نظر لأني قلت لك في الفرائض فقط، لو جاءك اثنين لو جاء اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح، هل يقضي بينهما؟ لا، لا يقضي بينهما، بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه، لأنه خص النظر في الفرائض. طيب في بريدة يقضي في الفرائض في بريدة، هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؟ لا. ليش؟ لأن العمل خاص في بريدة. هاتان صورتان متقابلتان، الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل، الصورة الثانية خصوص النظر في خصوص العمل. طيب في أحدهما، لأنه قال أو في أحدهما، نبدأ بالنظر، خصوص النظر في عموم العمل، خصوص النظر في عموم العمل، بأن يقول وليتك الفرائض في منطقة الحجاز، وليتك الفرائض في منطقة الحجاز، هذا خصوص نظر في عموم العمل، كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط. طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل، بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة، وليتك جميع الأحكام في مكة، يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير ذلك، لأنه وش قال له؟ وليتك عموم النظر في مكة، ها؟ يعني جميع الأحكام في مكة، وليتك جميع الأحكام في مكة، إذن ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة. في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم فيه، واضح؟ فكانت الصور الآن أربعا، الأولى يا فيصل في الظرفية تكون في المكان، خصوص النظر في عموم العمل، أقول يقول ولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذا ولا لا؟ طيب يقول مالك رحمه الله يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. طيب هل يجوز أن يوليه خاصا في الخاص، يعني بمعنى وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك المناسخات، فالنظر في المناسخات فقط، نعم، وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات، في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا. أما على سبيل الولي دائم فهذه قليلة لكن مع ذلك تصل فيها. الآن قضاة يولون خصوص النظر في خصوص العمل, يعني مثل يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجود الآن في الرياض قاضي الأنكحة ويتولى الأنكحة عقدها وفسخها. نعم لكن تأتيه في مسألة في البيع هو مالي فيها نظر. الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيره, لم يملك غيره. فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكم, شوف لو حكم بالشرع لم ينفذ حكم. شوف هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط, لأنه لو كل الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور. اللهم إلا في مسألة التحكيم, يعني لو أن رجلين رضي أن يحكم فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن من ما ولي هذه لا بأس به, حتى لو رضي أن يحكم شخصا غير قاضي كما سيأتي. لكن القضاء الذي يعتبر الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له. واضح يا جماعة؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله واشترطوا في القاضي 10 صفات. قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين, القوة والأمانة. القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه. فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالما, والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون الإنسان قوي البدن, ولا بد أن يكون أمينا, لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على وجه المرضي. ويدل على هذا على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين, لقوي أمين. أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين القوة والأمانة. ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء, فلا بد أن يكون القاضي قويا مشتعد وأمينا, قويا وأمينا. فننظر عن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق, وهل هي وافية المقصود أو زائدة عن المقصود, لأن الأصل يرجع إليه في الجزئيات. يقول يشترط في القاضي 10 صفات, القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه 10 صفات. الأولى كونه بالغا, والثانية كونه عاقلا. والنقص في هذين, نعم الكمال في هذين بالبلوغ والعقل, والنقص في الصغر والجنون. فالصغير لا يكون قاضيا, الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ, لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا. وش الناقص فيه؟ أي الصفتين الذي ذكرنا على القوة, هذا خلل في القوة, لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو التوم ما بعد بلغ. نعم. وبو 7 سنين نجعله قاضي في بلد في 15,000 ساكن، نقول قاضيكم هذا الصبي، ما يصلح له عالم. طيب، عاقلا ضده المجنون، المجنون لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له. على أي الوصفين يدور هذا؟ القوة. لا أصلا ما عنده قوة إطلاقا، القوة. طيب، ثانيا يقول هذا إذن يقول عاقل بالغا عاقلا، لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة. ودليل آتان الآخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما، فلا يمكن أن يكون وليين على غيرهما. طيب، يشترط أيضا أن يكون ذكرا ضد الذكر الأنثى والخنثى. الخنثى يا بخاري ما هي؟ نعم، أنه ذكر أو أنثى، فلا بد أن يكون ذكر القاضي ذكرا. ما هو الدليل على اشتراط الذكورة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كلمة قوم نكرة تشمل كل قوم، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا. عرفتم؟ هذا الحديث له سبب، وهو أنه لما مات كسرى بن شروان ولت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقيل في الحديث إنه عام، لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح، فتكون عامة، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا. والقوم هم الرجال، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. نعم، إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه الرجال، كقول الرسل لأقوامهم يا قوم، ها؟ يدخل فيه النساء. نعم، النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وما أشبه ذلك. طيب، أقول يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام لأنه أتم نكرة في سياق النفي فيعم، ويرى آخرون أنه خاص، يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة، كأنه يقول لا خير فيهم. لما قيل له إن الفرس ولوا أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة. وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة، لأننا نرى أقواما الآن ولوا أمرهم امرأة وإيش ونجحت. وهؤلاء هؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرا ورئيسة وما أشبه ذلك. فيقول هذا الحديث لا يمنع، هذا الحديث ورد في قوم معينين، يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم ولوا أمرهم امرأة. ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم المرأة، فإننا نقول ومن سواهم مثلهم وقاس عليهم. أي فرق بين الفرس وغيرهم؟ المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة، ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم. فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ، فإنه يشمله بمقتضى المعنى، بمقتضى المعنى. وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة؟ فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع؟ فرئيسة بريطانيا امرأة، والفلبين الأخيرة هذه امرأة، وغيرهم، يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة. قلنا نعم، نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا، إن كانوا قد أفلحوا، فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونها، ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى. ما تستبد. هذا واحد. جواب آخر، نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن، وما يدرينا. فلعله يكون تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم، لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال لن يفلح قوم أو ولوا أمرهم امرأة. في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأة القضاء، لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا. الدليل هو ما سمعته. التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، ضعيفة الإدراك، ما تدرك الأمور على ما ينبغي. صحيح أنه يندر من النساء من تدرك، لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك. أيضا فيها وصف ثالث، وأرجو من الأخوة لا يتعجلوا، فيها وصف ثالث، وهي أن المرأة قريبة العاطفة، كل شيء يقربها وكل شيء يدريها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط. سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرا. يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا، فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس، فيتوجه الحكم إلى زيد، فإذا تكلم الثاني نعم تحول الحكم إلى عمر، تحول الحكم إلى عمر. لذلك هي ضعيفة. الفات فيها القوة ولا الأمانة؟ القوة، لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين. نعم. هو أنت تسأل ليش دخل الوقت؟ طيب يفتي، يعني واحد لم يولى ولكن كلامنا على الحكم، الحكم إلزام أي فتوى. المفتي يقول لك الحكم كذا، فعلت وما فعلت ما عليك منه. الحاكم يلزم. نعم. ايش وكان؟ وش يسوون؟ نعم. لا، الظاهر يريدون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء ويرى انه ولايه وسيطره يحبه سلطه، لكن اعلم الناس بها شدهم لو كراهه اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما يترتب عليه هو الذي يكرهه. هذا معنى العباره. نعم. لا لا هذا وإلا إذا كانوا كفارا وإن ولى عليهم وإن ولى عليهم رجل من أذكى الرجال فهم لن يفلحوا. الآن يعني سمعت الجواب يا أخي سمعت الجواب أعجبنا من وجهين. أما فلاح الآخرة لو ما ولوا عليه لو ولوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين. نعم هذه سنبحث في المستقبل أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم ما كمل البحث على هذا. نعم كيش نعم لا العلم من القوة لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء ما في بالقضاء إلا هذا علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة. صوت ثلاثة بالغ عن عاقلا ذكرا فقلنا غير الذكر ضد الذكر الأنثى والأنثى. أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضية. وأما الخنثى فلأنه فقد شرطا وهو إيش الذكورة ولأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى فلا نتحقق الفلاح الذي يكون في تولية الرجل. طيب وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضية حتى في حق الإناث وهو كذلك فلا تتولى القضاء. وأن ما سوى القضاء من الشهادات وكذلك الحكم أن تكون حكما في شيء في صلح أن تكون قائفة فتحكم بالقيادة التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين النساء. الشرط الرابع أن يكون حرا وضده المملوك ولا بد أن يكون حرا كامل الحرية. والتعليل أولا لأن الرقيق غالبا يكون قاصرا لأنه يشعر لأنه دون غيره فلا تجده يستوعب الأشياء ولا ينظر إليها نظر الجد هذا في الغالب. ثانيا أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليل وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا. ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توافرت فيه شروط القضاء وهي القوة والأمانة إذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضيا. أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فبأننا نقول إذا أذن سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل. نعم لو أذى سيده أن يكون قاضيا فله حق وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوك لغيره. طيب إذن هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط وأن الرق مانع لكونه مشغولا بخدمة سيده فقط. وأما أنه يرى نفسه قاصرا عن غيره وما أشبه ذلك فهذا تعليل لكن ليس مضطردا فإن من الرق من إذا آتاه الله العلم عرف مكانته بين الناس وصار مفتيا ومعلما فنفع بعباد الله. الشرط الخامس أن يكون مسلما وضده الكافر سواء كان من أهل الكتاب أم غير أهل الكتاب فلا يصح أن يولى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم؟ بغير ما أنزل الله. الله عز وجل أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق. وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة كافرة، فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاية المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيا منهم، بل ينصب قاضيا من المسلمين. أما إن تحاكموهم إلى واحد منهم ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض له، لكن كون نولي عليهم قاضيا باسم الخليفة خليفة المسلمين هذا لا يجوز. طيب، يشترط أن يكون عدلا، وضده الفاسق. فمن هو الفاسق؟ الفاسق من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يكن منها. فإذا وجدنا شخصا يحلق لكفه لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه قضاء. لماذا؟ لفسق. وجدنا شخصا مسبلا ثوبا فإننا لا نوليه قضاء لأنه فاسق. وجدنا شخصا يغتاب الناس ويأكل لحومهم